خيرا. يسأل أخونا ويقول: إذا حفظ الإنسان آيات من القرآن الكريم عن ظهر قلب ثم نسي ما حفظ هل يأثم على هذا النسيان؟ ما لا معي هذا إن شاء الله، لأن كل إنسان ينسى. إنما تنسون إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإنه الذي يخل به نسيان العمل وإضاعة العمل. أما كن ينسى بعض الآيات التي حفظها فإنه لا يضره، ما يشرع له يعتني بذلك وإن يتعاهد القرآن مثل ما قصص يتعاهد في القرآن في السنة، يتعاهده ويتحفظه ويجتهد في الإكثار من تلاوته حتى لا يضيع عليه. لكن لو ضاع عليه شيء ونسى شيء فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن الأشياء ليس بيده. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.